ده هو كان هو مايلايتس يعني انفلاميشن في السباينال وترانسفيرت يعني حاجه واخدها بالعرض كده. والايتيولوجي بتاعه اكزاكتلي انون، ممكن يكون حاجه انفلاميشن نتيجه يا اما الفيرال نفسه، فيرال انفيجن نفسه، او يكون اميون بروسس زي فكره بالظبط الجيان باري والحاجات دي. يبقى يا اما يكون دايركت انفيجن من الفيروس، او يكون الرجيك اميون ريسبونس من الفيروس، الجسم هو اللي عمل الموضوع ده. هو بيحصل بياخد كذا سيجمنت، والسيجمنت اللي بياخدها ديت غالبا بتبقى في الثوراسيك سباين. طالما هي في الثوراسيك سباينال سيجمنت غالبا هتعمل لي بارا ليجيو، تمام. لو هي خدت لي في السيرفايكال يبقى انا بتكلم غالبا في كوادري ليجيو. واحنا اتفقنا كل الايتيولوجي بتاع البارا ليجيو هو نفسه الايتيولوجي بتاع الكوادري ليجيو ما عدا المكان. لو انا بتكلم على قبل مستوى اللامبو سيكرال يبقى انا بتكلم على بارا ليجيو، فوق البريكيال يبقى انا بتكلم على كوادري ليجيو. فالفيرست مايلايتس هو النوع اللي كان من تبع الفوكال، تبع حاجة اسمها الانفلاماتوري. يتميز بايه؟ اكيوت اونس، ده مهم جدا. والولد او البنت اللي بيجي لها الترانسفيرست مايلايتس بيدخل في كومبليت باراليسيس او الماكسيمم باراليسيس اللي بيحصل في خلال يومين بالكتير. الانس يعني الديوريشن بتاع الانس نفسه حصل في خلال ساعات، الصبح كان بيمشي بالليل ما بقاش يمشي على طول. والاور ماكسيمم امبيرمنت في الموفمنت بيحصل في خلال اول 48 ساعه. بيبقى كل المانيفيستيشنز بتاعه البارادليج يعني على مستوى الليفل هيبقى في عندي لوس لكل السنسيشن ولوس لكل الحاجات الموتور، والويكنس اللي هيحصل دوت اوف لوور موتور نيرون لانه اثر لي على الانتيريور هورن سيلز، هيبقى معاه هايبوتونيا وهايبوريفليكسيا وويكنس وكل الحاجات ديت. وتحت الليفل دوت تحت السيجمنت اللي كانت افكتد يعني لو ده السباينال كورد اهو تحت كذا سيجمنت دلوقتي كانت افكتد وحصل اديمه فيهم، تمام. اللي تحتهم اكن انا قطعت السباينال كورد. يعني تقصد تقول ان انا تحت الليفل بتاع الترانسفيرس مايلايتس ده هو هيبقى في عندي سيرس الليفل لوس لكل السنسيشن، يعني حاجه بالظبط زي الاكسترا ميدالك لوس لكل السنسيشن تحت الليفل. بالنسبه للموتور في الاول هيبقى عندي فلاسيد باراليسيس وفلو يعني شوك ستيج بتاعت الابر موتور، هيبقى هايبوتونيا وهايبر ريفلكسيا وانا بوزيتيف بابينسكي. بعد شويه هيبقى هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا كلونس وباثولوجيكال ريفلكسز مع استمرار البوزيتيف بابينسكي. السيمبتومز بتاعته هتيجي ازاي؟ احنا قلنا اكيوت مره واحده، ممكن يكون معاه كونستيتيوشنال مانيفستيشنز فيفر هيديك انوركسيا ماليز الحاجات بتاعت اي فيرال انفكشن. من الحاجات المهمه الدايجنوزس بتاعه كلينيكال طبعا و ايميجنج. والايميجنج اللي بيتاخد انا عاوز اشوف المايلايتس يبقى انا بتكلم على ام ار اي ولا سي تي، بتكلم على ام ار اي ده مهم. ممكن يوري حاجه وممكن ما يوريش، ولو ورى حاجه هيبقى في شويه سويلنج في الايه في بعض السيجمنت بتاع السباينال كورد. في التريتمنت بتاعنا في عندي حاجات فيزيو ثيرابي اوكي وبلادر وباول كير ماشي، بس اهم حاجه بندي الستيرويد. الستيرويد ما فيش ترايل قويه تقول انها ليها دور، ولكن الستيرويد من ضمن الحاجات اللي بتتاخد وكتب كتيره كاتبه الستيرويد ليها دور في علاج الترانسفيرس مايلايتس. واحنا بندي حتى بالس ثيرابي، بندي ميثايل بريدنيزولون في الترانسفيرس مايلايتس. مهم في كتب كاتبه وفي كتب كاتبه ان ملوش اي دور، وفي كتب كاتبه ان هو كونتروفيرسال وانه محدش قال ان هو بيحسن الاوت كام بتاع الناس دول. سفنكتريك مانيفستيشنز طبعا بتبقى واردة لو عندي الترانسفيرس مايلايتس معاه اوبتيك نيورايتس بنسمي الموضوع ده هو ديفيكت سندروم. عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوبتيك نيورايتس ديفيكت سندروم ده هو اوبتيك نيورايتس بيبقى معاه ريد ايز وبيبقى معاه بيرنينج سنسيشن في الايز مع واحد عنده ترانسفيرس مايلايتس. وبالتالي لو واحد عنده ترانسفيرس مايلايتس لازم تاكزامن الايه؟ الاي وتسال على لو في اوكيولار سيمبتومز ولا لا. الحاجه اللي بعد كده السي ان اس انفكشن، والسي ان اس انفكشن دهيت دكتور ده بيخف بس مش دايما يعني مش دايما يعني في بيسيب احيانا الفيديو بس بنسبه كبيره بيتحسن وعشان كده اتقال ان هو ممكن ما تديش ستيرويد قال له طالما في سبونتينيوس ريزوليوشن ممكن يعني اراوند نسبه 60% او حاجه زي كده. طب السي ان اس انفكشن يعني انفلاميشن في حاجات تخص السنترال نيرفس سيستم، والسنترال نيرفس سيستم ده هو بنتكلم على البرين وحوالين المنجيز بتاعتنا ليها اتيولوجيز كتيره. اشهر اتيولوجي اشهر حاجه تعمل لي اشهر انفكشن اتيولوجي تعمل لي سي ان اس انفكشن هتبقى فايرال ولا بكتيريال ولا فانجل ولا باراسيتيك ولا ريكيتسيال ولا مايكوبلازما عشانهم على الاطلاق الفايرال مش البكتيريال تمام. اشهر اتيولوجي ممكن الافكشن دوت ياخد لي البرين يعمل لي انكفالايتس وممكن ياخد المنجيز ويعمل لي مننجايتس بس غالبا بياخد الاثنين مع بعض بس بيبقى اكتر انكفالايتس او اكتر مننجايتس تمام. فبالتالي في حاجه تيرم اسمه مننجو انكفالايتس ممكن ياخد لي كل الدنيا يعني ياخد المنجيز كلها وممكن يعمل له كلايزيشن وممكن يبدا بحاجه ديفيوز ويقلب لي في الاخر بحاجه فوكال. الفوكال انفكشن اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم هي البرين ابسس زي ما كان اللنج ابسس ممكن يفولو النيمونيا برضو نفس الكلام البرين ابسس ممكن يفولو المننجايتس. المننجايتس لو احنا بدانا بيها او بصفه عامه لو احنا بنتكلم على اي واحد عنده سي ان اس انفكشن هيبقى عنده جنرال سيمبتومز حاجات عاديه خالص ما فيهاش حاجه فيفر هيديك انوركسيا ماليز اللي هو كانوا دايما اي ام اتش ام تمام فيبر هيديك انوركسيا ماليز دولت كاي كونستيتيوشنال مانيفستيشن مع اي واحد تمام. بس في عندي حاجات تقول لي ان الواحد ده عنده سي ان اس انفكشن يعني في حاجات كاركترستيك لاي انفكشن سواء من انجايتس انكفلايتس او برين ابس طبعا بفاريبل ديجريز يعني مين اللي اكثر من مين يعني مثلا واحد عنده نكروجيديتي او مننجال اريتيشن يعني مش قادر يحط دايما نقول له حط دقنه على السلك مش قادر يعمل الحركه دي يبقى بالتالي عنده نيكريجيت او مننجال اريتيشن. وممكن ان انا اليست الحاجات دهيت ببعض التست اللي احنا بنعملها في حاجه اسمها كيرنك سايت لو انا عملت له فليكشن للهيب كيرن دي عباره عن هعمل فليكشن على مستوى الهيب وبعدين احاول اعمل اكستنشن على مستوى النين يعني انتوا فاهمين هيعمل اكستنشن عادي مش هيتضايق خالص. لما اجي بقى افرد رجله لفوق هيبقى صعب قوي هتبقى بينفول وليمتد. طبعا ممكن ان انت هتعملها يعني هي مش يعني ان شاء الله هتكسر له رجله ممكن انها تيجي بس قصدي هتبقى بينفول وليمتد. في حاجه اسمها روزينسكي ساين فيها تو ساينز فيها ليك ساين وفيها هيد ساين او نيك ساين. لو انا عملت فليكشن بس فليكشن على مستوى الهيد هيبدا يعني هو فليكشن على مستوى الهيبس الاثنين باسيف. لو انا عملت فليكشن على هيب واحد هيحصل بس فليكشن للناحيه الثانيه. كل الحاجات ده هي الساينز ده هي ايه قيمتها ان هو يقلل التنشن اللي موجود على المننجيز يعني لما انا عملت له فليكشن هنا شديت المننجيز ولا ريحتها لا شديت. فبالتالي هو عشان يقرب او عاوز يقرب الهيب ناحيتها الاقدر لاكبر حته ممكنه لانه لو عمل اكستنشن هيشدها من الناحيه دي وهي مشدوده اوريدي من الناحيه دي وبالتالي الوجع اللي عنده هيكون بيزيد. في السيفير كيسز ممكن الواحد يوصل لاوبيسوتوناس بوزيشن يعني يكون ايه ارشد بيك من ماشي عامل كده ممكن طبعا غالبا مش هيبقى ماشي هيبقى ميت تمام ده هيبقى ضايع يعني تمام. يبقى اول ساين تقول لي ان العيان دهوت عنده سي ان اس انفكشن او ممكن تقول لي ان هو مننجال اريتيشن. الساين الثانيه انكريز ذا انتراكرينيال تنشن بجميع الصور. لو هو انفانت هنلاقي تنس انتيرو كونتانيلو ممكن تبقى بالج تلاقي عنده سيمتومز تقول هيديك وفوميتنج كليرنج اوف فيجن ديبلوبيا تعمل له فاندس تلاقي بابليما تلاقي عنده هايبر وهايبر وهايبر وسلاجش تمام هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا وهايبر فنتيليشن تلاقي عنده سلاجش بيوبيلاري رياكشن وهتلاقي عنده هرنيشن سندروم سواء ميدالري او سنترال او انكل هرنيشن تمام. يبقى كل الساينز بتاعت الانكريز انتراكرينيال تنشن ديت ممكن ان انت تلاقيها في واحد غالبا مع الفيفر وهيديك وانوركسيا وماليز يبقى انت بتفكر ان انا عندي الانفكشن ديت الفوكس بتاعتها موجوده جوه السنترال نيرفس سيستم. حاجة تانية واحد بيتشنج، واحد بيتشنج وعنده فيفر وهيديك وانوركسيا ومليل، يبقى ده غالبا هيبقى عنده سي ان اس انفكشن، ممكن ما يبقاش بس ممكن يكون، فبالتالي دي معانا برضو من ضمنها. وليه واحد عنده سيجرز او كونفولشنز يكون عنده الموضوع ده؟ هو لان الانفكشن هتاثر على الفيسل زي ما احنا قلناها في الحته ده، هي مكان ما كنا بنتكلم عن الثرومبوزس الفاسكولار كوزس بتاعت الهيميبليجيا. الانفكشن تبوظ لي الفيسل وتعمل ثرومبوزس وتعمل حاجات زي كده وانفكشن، وممكن تعمل لي سيجرز. ممكن يكون عندي فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشنز، واحد عنده برين ابسس على الناحيه ده فيبقى عنده هيميبليجيا وكونفالشنز على الناحيه الثانيه، او يكون عنده انكفالايتس فيكون عنده ديستربت كونشس ليفل بالدرجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. فاكرين الدرجات بتاعه الكونشس ليفل؟ احنا قلنا واحد فولي كونشس الاول، بعد كده ليثارجيك اللي هو سليبي، بعد كده كونفيوزد، كونفيوزد الاول اللي هو ديسورينتد كونشس بس ديسورينتد، وبعد كده اربع حاجات كلهم على بعض اللي هم كوماتوز او الانكونشسنس، اولهم الستيوبر اللي هو اقل من دقيقه، ثانيهم اللايت كوما لو بيستجيب بس مش بيصحى وبيستجيب الاول ريفليكشن، وبعدين فور تيكيت دي سيربريت، وبعد كده ديب كوما بياخد نفس وديب كوما ما بياخدش نفس، بعد كده بيموت لما البرين ستيم ريفلكسز كلها بتفقد يوبيلاري وجاج واوكيولو كيفاليك واوكيولو فيستيبولار اللي هو البرين ده. يبقى اي حاجات من الحاجات اللي احنا قلناها دول كوالشنز او انكريس انتركرينال تنشن او فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشنز او حد يفكرني انكريس انتركرينال تنشن او كونفالشن او ديستربت كونشس ليفل او فوكال symptoms focal neurological symptoms تمام او meningeal irritation، اي حاجه من الخمسه دول يبقى دولت من ضمن الحاجات بتاعه السينس. تقول لهم في كل الحاجات سواء encephalitis او meningitis او brain abscess هيبقوا مضبوطين، بس تختار. يعني لو انا في البرين abscess ههتم قوي بدي focal، دي مش هتهمني قوي اللي هي المنينجال، دي ممكن تهمني، ممكن convulsions طبعا increase طبعا، بس اهم واحده ايه؟ focal neurological symptoms. مننجايتس اهتم بالكونفالجنز قوي والانكريز انتركرين تنشن، مش هلاقي فوكال قوي في الاول، مننجايتس حاجه واخده كل الحته، يعني مش هتعمل لي فوكال سيمتومز في الاول قوي. لو احنا بدانا بالمننجايتس هي اشهرها بكتيريال مننجايتس واخطرها. النوع الثاني اللي اسمه الفيرال مننجايتس واحيانا بيسموه اسيبتيك مننجايتس عشان يفرقوه. في حاجات بكتيريا اللي هي تي بي بقى وحاجات بارازيتك مش عارف، الاميبايز بتعمل برضو البارازيتك انفستيشن كلها ممكن انها تعمل لي مايكوبلازما وريكيتسيا ممكن يدخلوا لي مع حاجات اسباب المننجايتس. الاسباب فوق شهرين بتختلف عن اللي اقل من شهرين، واللي فوق شهرين دولت ثلاثة اورجانيزمز كده مهمين جدا وكلهم لهم تطعيمات، يعني وتطعيمات اوبليجاتوري في بعض الحتت. يعني لو احنا بدأنا بتطعيم بيتاخد في مصر بس في حتت وحتت اللي هو الـ HIV، ايه الـ HIV؟ الهيربس انفلونزا تايب بي تمام؟ دي من ضمن الحاجات الكومن اللي بتعمل لي مننجايتس، بكتيريال مننجايتس. وفي عندي حاجة اسمها ستريبت نيموني، ايه ستريبت نيموني دي؟ اللي هي النيموكوكاي. طب دي بتتاخد في مصر؟ احنا عدت علينا في الميتولوجي اكتر في النيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم الناس كانت بتاخد اللي هو النيموكوكال باكتين، ما النيموكوكال باكتين هو الستريبت نيمون. وحاجه اسمها نيسيريا مننجيتيدس اللي هي ايه؟ مننجيكوكال تمام، هي نفس الاسم. الثلاثه دولت كانوا بيتميزوا ان هم الثلاثه ليهم فبالتالي هم الثلاثه دولت بيضايقوك في حاجات معينه. واحد شال الاسبرين، واحد شال الاسبرين ليه؟ تروماتيك موتور كار اكسيدنت، بس الاكثر بقى ميديكال ايه؟ ها؟ يعني واحد عنده كرونيك هيموريتيك انيميا، تخيلوا واحد، انا هقول لكم حاجه لطيفه جدا وتقولوا لي كده اخباركم ايه؟ واحد عنده سيكل سيل انيميا وشال الاسبرين، فلازم تدي له تطعيمات صح ولا غلط؟ هو مش هيشيله تمام؟ هو مش هيشيله، هو عنده اساسا هو متشال لوحده فانكشنال هاي اسبرينيا او هايبو اسبرينيا تمام؟ ممكن يعمل لي ايه؟ مشاكل. في السن الصغير بقى في اول شهرين جروب بي ستريبتوكوكاي، ده نوع من الستريبت موجود. والاستيريا مونوسايتوجينس دي اللي هي نوع من برضو من البكتيريا. الايكولاي ممكن انها تدخل، هيموفيلس انفلونزا ممكن انها تدخل معانا من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه البكتيريا من انجايتس. في ريسك فاكتورز معينه تخلي واحد يجيله من انجايتس. السن الصغير دايما بنشوف يعني في اول سنه اول سنتين المنجايتس اكتر من السن الاكبر 3 4 5 سنين، دي اكتر من دي. الناس اللي عندهم immune deficiency، ده احنا لسه قايلين دولت بكتيريا. الناس اللي عندهم hypospholemia، اللي عندهم complement deficiency في بعض حاجات الكومبلمنت، دولت يكون عندهم استعداد اكتر للمنجايتس، ومش بس المنجايتس recurrent meningitis، يعني خف من دور meningitis وبعديها بشهر جاله meningitis تاني. تمام. في ناس عندهم اناتوميكال حاجات معينه تخليها عرضه اكتر ان يجيله meningitis. تخيل واحد عنده فراكشر بيز. ايه فراكشر بيز ده؟ هو انا عندي الفراكشر بيز ده بيز اوف ذا سكال، والبيز اوف ذا سكال كان في الانتيريور كرينيال فوسطه، كان هنا الفلورو بتاع الاوردر، وبعد كده في الميدل كرينيال، وبعد كده في الايه في الانتيريور كرينيال فوسط. اي كسر في الحته الدهيت بيكسر لي الايه المننجيت. وكان الفراكشر بيز بصفه عامه كان ليه علاج، يعني كان بيلحمه بيجبسه فراكشر، ما كانش ولا بيخيط ولا اي حاجه. كان كل المشكله انه ياخد باله من الانفكشن، اصل لما انا كده عملت البارير اللي كان موجود، فممكن يدخل لي الانفكشن من حتت كتير. ده انا حوالين البرين ده في بلاوي، في الساينسز والنود والاورال كافيتي والفيرنج، كل الحاجات ده هي، والسكالب والسكين، كل الحاجات ديت ممكن يبقى فاكشر بيز من ضمن الريسك فاكتور او البري ديسبوزنج فاكتور لواحد يجيله من انجايتس. واحد عنده اوتايتس ميديا، واحد عنده ماستويدايتس، ده كله انفلاميشن في العظم. واحد عنده ساينسايتس فرانتال ساينسايتس، يجيله مشكله من انجايتس على طول. واحد عنده مننجو سيل، مش هيكره حاجه، بس مننجو مايلو سيل بقى، مننجو مايلو سيل بقى ودي مفتحه وانفكتد، والانفكشن من تحت لفوق يبقى يقلب عليه. واحد مركب شنط، ايه رايكم؟ ده احنا قلنا اهم الكومبليكيشن هي طبعا الايه الانفكشن، ممكن تقلب بمننجو انفكتايتس وحاجات زي كده. طبعا من ضمن الحاجات، معلش هنضيف لو ما كانتش محطوطه، من ضمن الحاجات عندي الاستاف، الاستاف هتدخل لي هنا بس طبعا يعني من ضمن الايتيولوجي لازم الاستاف ندخلها بس في ظروف معينه. واحد خبط بفاس ولا بتاع زي كده ممكن الاستاف تدخل من السكان. واحد عنده شنط وملوثه الاستاف برده ممكن انها تدخل. واحد عمل الشنط في تحت في الجراج، يعني في اي مكان قذر ممكن ان هو يحصل له ايه الموضوع ده. هو لو احنا بنتكلم عن المننجايتس احنا قلنا هي الاورجانيزم، وبالتالي نقدر نعرف الروت بتاعنا، يعني المود اوف ترانسميشن هتيجي منين، دايركت من الحتت اللي احنا قلناها، ده هي فراكشر بيز مش عارف ايه، واحد عنده اوتايتس، واحد عنده كذا، بس اشرها على الاطلاق لان انا عندي هيب والنيموكوكاي والمننجوكوكاي كلها دروبلت انفكشن. دروبلت انفكشن لازم تكون مكتوبه واضحه عن كده، دروبلت انفكشن، دروبلت انفكشن، وبعد كده تتنقل هيماتوجينس مش مشكله، بس هي اساسا دروبلت. يعني الناس يعني الاماكن غير جيده في التهويه ممكن يكون عندهم استعداد للانفكشن. طيب كلينيكال بيكتشر عندي جنرال سيمبتومز اللي احنا قلناها، فيفر هيديك انوركسيا ماليز فوميتنج مش عارف ايه الكلام الخيبان ده، وعندي الخمسه اللي احنا قلناها نقولهم تاني برضو باشكال مختلفه. انكريز انتراكرينال تنشن وتقوم راسس الحاجات دهيت، ممكن تحط مننجال اريتيشن وتحط الساينز بتاعتنا، تحط فوكال نيورولوجيكال سيمبتومز وتحط الكونفولجنز السيجرز كل الحاجات دهيت. في حته بس هنا صغيره فوكال نيورولوجيكال ساينز في نص الصفحه كده، كونفولجنز اوكي بس ويكنس وديستربت كونشس ليفل، يعني ممكن ما نعتبرهاش انها فوكال يتهيأ، مش كده؟ حد معايا ولا لا؟ انتوا صاحيين؟ يعني ممكن نحركهم في اي حته تانية، ممكن نخليهم مثلا disturbed conscious level او يعني variable degrees of disturbed consciousness. لا الويكنس والdisturbed conscious level يعني قصدي دولت الاثنين مش تبع الفوكال نيورولوجيكال ساينز. يعني لو انا بتكلم فوكال نيورولوجيكال ساينز يعني ايه؟ واحد ما بيحركش دراعه، مش عارف عنده يعني ساين فوكال تدل ان في ميجر، انما ويكنس ده هو يعني ممكن يكون مقصود بيه باراليسيس يعني ماشي، انما الديستربت كونشس ليفل دي مش معاها يعني. طيب اللي بيحصل عندي كباثولوجي ايه اللي بيحصل عندي لما يكون عندي فيه مننجايتس؟ بيبقى عندي فيه انفلاميشن. الانفلاميشن ده بياخد المننجيت يعمل يعمل ثيكنج واكسوديت وحاجات زي كده وديبريد وجلايوزس تمام، ويأثر لي على البلاد فيسل فممكن يعمل لي انفاركشن، ولما يعمل لي انفاركشن يعمل لي سيجرز، وممكن السيجرز ده هي تدخل لي بوست اكتال وديستربت كونشس ليفل منها فيها كده لوحدها. المننجايتس ممكن تقفل لي الباس واي بتاع السيتك فتعمل لي اوبستراكتيف او كوميونيكيتنج هايدروكاركس. اوبستراكتيف مثلا لو قفلت لك الاكويدكت، طب كوميونيكيتنج لو قفلت لك ايه؟ سب اراكنويد سبيس او قفلت لك السب اراكنويد باللاي نفسها اللي بتاخد تعمل ابسوربشن للايه. ممكن تاثر لك على كذا نيرف دايركت المننجايتس. المننجايتس تعمل لك من الحاجات المشهوره الاوديتوري والاوبتيك، دولت ممكن الاثنين يتاثروا بالمننجايتس تمام. وبالتالي هتلاقي عندك بعد كده كسيكوالي الناس اللي عندهم مننجايتس ممكن يكون عنده فيجوال ريزيدوال حاجات ديفيس او اوديتوري او يكون عنده هيدروكيفالس. يقول لك بص مننجيت كتير قوي لما بتدخل في الامتحان على واحد هيدروكيفالس تبقى عاوز توصل تشالنج، فيقول لك مثلا ايه هيدروكيفال غالبا كونجنت غالبا بوست مننجيت غالبا نيوبلاست وهكذا. بعد كده في ممكن يسيب لك منتال ريتارديشن. ناس كتير قوي نشوفهم ان هم بعد فتره يكونوا منتالي ريتارد بعد مننجايتس، دور مننجايتس قوي بقى منتالي ريتاردد. هيبقى ده اسمه سي بي ولا مش هيبقى اسمه سي بي؟ مش هيبقى اسمه سي بي. سي بي لازم يكون ايه في في الديفلوبينج برين زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت. في احيانا ساينز بتبقى عامه لنوع معين من الحساسيميا اللي هي المننجو كوكسيميا. المننجو كوكاي دي جرام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ منجو كوكاي نيجاتيف جرام نيجاتيف كوكاي. مهم قوي انك اصل الكوكاي دي غالبيتها بوزيتيف فلما تلاقيها نيجاتيف لازم تبقى محترمها جدا. ايه نيجاتيف طبعا هما كانت نيجاتيف زمان كانت بوزيتيف زمان بقت نيجاتيف دلوقتي. لا هي نيجاتيف اتلخبطين اللي ايه نيجاتيف طبعا كان لونها احمر يبقى كانت ايه بتبقى احمر يبقى نيجاتيف طبعا. جرام نيجاتيف ميننجو كوكسيميا بتتميز ان بيبقى عندهم نوع معين من الريش كده والووتر هاوس فريدريكسون ايه سندروم اللي بيبقى معاه ادري اديسون او اكوايرد بيحصل لهم سوبر ارينال هاموج ويحصل لهم اديسون اكوايرد اديسون ادرينال انسفشنسي. ممكن يحصل لهم بيربرا فالمينينز بيبقى عنده كده نقط كده بيربرا فالمينينز بيبقى سيفير ده مع المننجو كوكسيميا. دي مع المننجو كوكسيميا من اعراض المننجو كوكسيميا. طيب يبقى الشخص ده هو اتجالي بايه؟ فيفر وهيديك وانوركسيا وماليز وعندي الساينس اللي احنا قلناها. ممكن يكون عنده في جسمه ريش بتاع المننجو كوكسيميا ده جنرال كونديشن على حسب الدرجه بتاعتنا. اول حاجه تعملها له ايه؟ تعمل له سي اس اف. لو انت كده هتشخصه بسي اس اف. في كونترا انديكيشن للسي اس اف؟ اكيد طبعا في. لو واحد عنده سيفير انكريز في الانتراكرينال تنشن هتعمل له ده ممكن يهرنيت ويموت منك. لو انت بقى مصمم تعمله له ده انت هتحطه في اللاترال بوزيشن وتاخد بالك وتسحب ملي ولا بتاع يعني حاجه يا دوب بس تبص بيها. لو واحد عنده بليدنج تندنسي لو ممكن يكون عنده بليدنج تندنسي من المننجوكسين اللي احنا لسه قايلين ده هيموداينامكال ستيبل يعني مش قادر ياخد نفس. وانت تنيمه على ظهره وتعمل له الحاجات دي هيموت فمش هينفع. بس واحد عنده ثرومبوسايتوبينيا واحد عنده انكريز انتراكرينيال تنشن واحد عنده هيموداينامك انستابيليتي ده كلها كونترا انديكيشن. يعني وانس ان هو السي اس اف از يعني مش كونترا انديكيتد هو ده هيبقى الانفستيجيشن اوف تشويس. وعندي اتفقنا ان الحاجات النورمال السيلز بتاعتي اقل من 5 والبروتينز من 20 ل 40 والجلوكوز من 40 ل 80. وفي حاجه عاوزين نقولها ان هو الجلوكوز يقول لك من 40 ل 80 او 3/4 تركيز الجلوكوز في السيرم. يعني لو السيرم 100 يبقى هو يبقى 75 وهكذا. يعني تلتين قالوا تلتين تلات ارباع الجلوكوز يعني 75% من السيرم جلوكوز ده يبقى نور. لو اقل او اكتر بعدها حاجات تانية. طبعا التنشن بتاعه وانت بتسحب هتفرق معاك. انت دخلت الابره طلعت لك نافوره ميه ولونه جروسلي هيبقى اخضره. سلت عندك في الـ في الـ في البكتيريا المنجايتس. الجدول دوت لطيف يعني بس تالي في حاجه هنغيرها فيه. يعني البكتيريا المنجايتس السيلز بتبقى بتوصل ممكن ل 10,000 غالبا بتبقى 100 وحاجات زي كده في البكتيريا المنجايتس. تبقى البروتينز بتاعنا نسبته عاليه ليه؟ لان الكابيلاري بيرميابيلتي بتزيد. اي انفكشن بيزود لي اي انفلاميشن. مش انا لو انا عندي انفلاميشن بيبقى فيه ايديما، والايديما دي سببها انفلاميشن انفلاماتوري ايديما. فالايديما دي لما تزيد تعدي لي بروتينز المفروض انها ما بتعديش، وبالتالي البروتين كونتنت في سي اس اف يبقى عالي. هتلاقي الجلوكوز قليل في اي بكتيريا الانفكشن هتلاقيه قليل، حتى في التي بي هتلاقيه قليل. البروتينز تعلى والسيلز هتبقى عاليه تمام. وهيبقى نوع السيلز لانها هي بكتيريا هيبقى نوع السيلز اخباره ايه؟ هيبقى بوليمورف نيوكلير ليكوسايتس. لو انت بتتكلم في فيرال او اسيبتك مننجايتس هيبقى الموضوع اخف، هتلاقي الجلوكوز غالبا زي ما هو، ده بالعكس ممكن تلاقيه اعلى. وهتلاقي السيلز بتاعتك عمرها مش بتزيد عن ال 500 باي شكل من الاشكال. بروتين هيبقى عالي بس مش عالي قوي. والبروتين من الحاجات يعني عبيطه ما تقدرش تعتمد عليها قوي في التشخيص. تمام؟ التي بي بقى بيبقى التنشن عالي، الجلوكوز قليل خالص، البروتينز عاليه جدا. اعلى حاجه تعلي لك البروتينز التي بي، لان التي بي اساسا هو كرونيك انفلاميشن وجرانيلومز وحاجات زي كده. هتاخد السيلز دهيت وتعمل لها ثلاث حاجات، سيلز يعني سيتولوجي، وتعمل لها جلوكوز وبروتينز وتزرعها، والمزرعه دي هتطلع لك بعد يومين ثلاثه. في الفتره ده انت هتبدا له تريتمنت ولا مش هتبدا له تريتمنت؟ ممكن تستنى لما الكالشر تطلع؟ اكيد لا طبعا، هيموت، ممكن يموت. فغالبا بتبدا له حاجه انت اكوردنج للكلينيكال، انت حاسس ان عنده ايه؟ وانت حاسس ان عنده ايه دي كلمه اكوردنج، انت شايف انه مثلا فراكشر بيز فانت بتشوف حاجات. عنده مثلا ساينوسايتس وقلبت له، هتفكر في حاجات. ان جنرال هنغير بس في دي يا جماعه معلش، قبل ما تعرف الحاجات ديت لو هو اكتر من شهرين، الحاجتين اللي بتاخده دلوقتي ثيرد جنريشن زائد فانكومايسن، ده الريكومنديشن. ثيرد جنريشن زائد فانكومايسن. في ناس بتحط بدل الفانكومايسن بنسلنز، بس البنسلنز في اللي بعده. هما بص هما بصفة عامة يعني ماشي اوكي، يعني ممكن تخليهم دي ثيرد جنريشن. ده من الاول، من الاول ده من الاول، اللي هو من الاول خالص. انت بتدي ثيرد جنريشن ثالوس بورن، زي حد عارف الثيرد جنريشن اسميهم الاربعة ايه؟ سيفترايكزون اللي هو الروسفين، سيفوبازيم اللي هو كلابوران، سيفتازيديم اللي هو الفورتم، سيفوبيرازون. سيفوبيرازون اللي هو ايه؟ ده في ال يعني ماشي اوكي، هو عندك حق. طب بس هو سيفو ما طبعا مالناش دعوه سيفوبيد ولا الكلام ده، هو احنا لينا سيفوبيرازون اللي هو اسمه في السوق سيفوبيرازون سيفوبيد. اوكي، هما الاثنين اللي احنا بنستخدمهم اللي هو البانكو زائد الثيرد جنريشن كيفالوسبون. البانكو مايسن دوت اشهر حاجه بيعالجها ايه؟ طبعا ستاف، مهم قوي للستاف. لا كلورامفينيكول في الناس اللي هم الرجيك للبيتا لاكتام. ايه البيتا لاكتام ده؟ والبنسلنز والساينام والحاجات ده كله بيتا لاكتام. تمام، ممكن ان احنا ايه نديها امبسلين. ده مهم في الناس اللي عندهم الستيريا مونوسايتوجينز دولت. الامبسلين مهم، بس بندي الامبسلين على دوزس عاليه شويه من 200. طيب في ناس مع الحاجات دي طبعا لما انت بتعيد بتطلع لك الكالشر ممكن بتغير اكوردنج للكالشر. طب هنحط لا ممكن يتحط بانكو مايسن ده مع ثيرد جنريشن فالوسبور. نعرفه ممكن يبقى نقول ما فيش مشكله. انت عاوزه تعرفي الدوز بتاعت ايه؟ ثيرد جنريشن بتتكلمي على 100 ملي جرام بير كي جي بير داي. فانكومايسن بنتكلم تقريبا على كام؟ 15 بير ايه؟ بير كي جي بير دوز. يعني 60 بير داي. اراوند يعني مقسومه كل 6 ساعات او كل 8 ساعات. كلورامفينيكول على 100 سوري مش سامع من 5 موجود ايوه بنديه طبعا. كلورامفينيكول ما بنديهوش لا بيتاخد طبعا يلغوه بقى تمام من خاطر من طب المرة الجاية تقولي لي مين اللي بيعمل اجرانيوسايتوزس الاورال ولا البارنترال اوكي ولا البارنترال فورم بتاع كلورامفينيكول هو في منهم نوع بيعمل ونوع ما بيعملش في حاجة في بيتاخد طبعا في الناس الالرجيك يعني مش اول اختيار بس ده موجود يعني بعد البانكو. بصوا يا جماعه اي سن خلاص اي سن كبير صغير اي حاجه وانا مش عارف الاورجانيزم اول حاجه ثيرد جنريشن بقى البانكومايسن. في ناس البانكومايسن ده هو بيشيلوه يحطوا البنسلين النيو ريكومنديشنز بانكومايسن ده ثيرد جنريشن تمام خلاص دلوقتي. اي سن في كل حاجه لو واحد الرجيك للبيتا لاكتام بنحط كلورام فينيكول ده موجود صح مش حاجه وحتى يعني هيبقى سيفر عن الاورال. الاورال بيعمل الكومبليكيشنز الثانيه وبيتاخد ما حدش في النيوروتولوجي بيدي كلورام فينيكول ده بيتاخد دلوقتي بشكل يعني كتير قوي يعني عادي ما فيهوش اي مشكله. في ناس بتدي ستيرويد تدي ستيرويد في واحد عنده انفكشن وحاجات زي كده اصل انا اديجن واديجن مش في اي مكان ده اديجن في المخ يعني تحسن لك الاوت كام من هيدروكيفلس واوديتوري وفيجن وحاجات زي كده فبيدوا دكساميثازون. الدكساميثازون احنا قلناه المره اللي فاتت في حاجه حد فاكر وبيقلل الاديما كمان بيقلل برين اديما من ضمن الحاجات مش مشكله الدوز بس بيتاخد لمده يومين تمام تاخد بس لمده يومين كل ما تبداوا بدري كل ما يبقى احسن. طيب العيان ده هوت لو عنده كونفالجنز تعالج له الكونفالجنز. لو عنده انكريز انتركرانيال تنشن قولوا لي بسرعه ايتمز بس بنعالج بيها الانكريز انتركرانيال تنشن. بوزيشننج على زاويه كام؟ 30 ماشي 30 ماشي. وايه كمان؟ هايبر فنتيليشن اوكي مانيتول لازكس ولازكس لا اوكي لازكس معانا. وايه كمان؟ خلاص اوكي تمام كده. طيب لو العيان دوت عنده منينجوكوكسيميا وسبتك شوك هتصلح له الشوك ثيرابي وتقول كلمتين مثلا عيان شوك ثيرابي تدي له رينجرز لاكتيت تدي له دوبامين دوبيتامين تدي له ابن ادرينالين الحاجات ده هي ثانية شوك ثيرابي وفلويد ريسستيشن تمام. ده من ضمن الحاجات ممكن احيانا بتعمل لهم فولو اب سي اس اف يعني يعمل سي اس اف بعد يومين يلاقي الموضوع اتغير يلاقي السيلز ابتدت تقل وبقت بدل ما كانت بوليمورف تبقى ليمفو سايت. طيب واحد اتعرض لواحد عنده مننجايتس ياخد ايه؟ ريفامبيسين هيصلح لك ايه وايه؟ هيصلح لك المننجوكوكاي والهب تمام؟ ده للاثنين وبياخد على دوز قد ايه؟ الاطفال بتوعنا بياخدوا من 10 ل 20 مللي جرام بير كي جي بير داي لمده يومين لاربع ايام على حسب انا بتكلم على ايه. الريفامبيسين من 10 ل 20 مللي جرام بير كي جي من يومين لاربع ايام على حسب انا بتكلم على ايه. لو بتكلم على منينجو كوكاي يبقى بتكلم على 10 مللي جرام بير كي جي بير داي لمده يومين. لو بتكلم على هيموفلس انفلونزا بتكلم على 20 ملي جرام بير كي جي بير داي لمده 4 ايام. طبعا انا لما بتعرض واحد عنده منجاتس ما بقاش اعرف هو عنده ايه فممكن ادي على الدوز الاعلى تمام. يعني كان دايما بيتقال ريكامبسين كبسوله الصبح وكبسوله بالليل لمده يومين ده في القدر لما يتعرض لمنجاتس. طيب في بريفنشن للناس دي يعني ده الكيمو بروفيلاكسيس لو انا اتعرضت انما البريفنشن ده لاليوم فاكسين 2 4 6 18 مظبوط بوستر يعني برايمري وبوستر. النيموكوكاي بتتاخد بره اوبليجاتوري ها يعني كل الناس 2 4 6 بره 2 4 6 ويتادي سنه ونص كمان. النيموكوكاي بتتاخد فوق السنتين وفي عندي موجوده والناس اللي بيطلعوا يحجوا بياخدوها. في كان في عندي من النيموكوكاي كان في عندي كذا تايب ال A وال B وال C وال Y W. ماشي. كان ده بس اللي ما كانش موجود في الباكسين. وده كان بيعمل سبورادك كيسز، ما كانش هو الاساس. ال A C U I مش عارف الحاجات دي كلها كانت موجوده في المينينجوكوكال باكسين اللي بيتاخد فوق مستوى فوق السن سنتين. كل الناس اللي بيشيلوا الطحال بياخدوا التطعيمات ده المينينجوكوكال باكسين، وهيب لو ما كانش واخده والنيموكوكال باكسين بياخدوا التطعيمات ده كلها كلها. ماشي اوكي طيب. فيرال مينينجايتس هي نفسها زي البكتيريال مينينجايتس، بس الفرق انها اخف شويه، ما بيبقاش معاها كونفولجنز، البروجنوزس بتاعها افضل. التي بي مينينجايتس بيبقى سيفير وبيبقى بيسيب ريزيديوال دامج جامد جدا جدا. انكفالايتس هي مينلي فيرال. وهنحط بس نغير الترتيب لما نعرف ان الانتيرو فيروس، احنا خدنا انتيرو فيروس دي قبل كده الانتيرو هورن سيل صح، بوليو نون. البوليو برضو بيعمل انكفاليتس ولا لا؟ البوليو بيعمل ده في انكفاليتك بوليو موجود، يبقى بالتالي البوليو من ضمن الحاجات. كان من ضمنها الكوكساكي والايكو، و80% من الانكفاليتس بتتعمل من المجموعه دي، يبقى احنا لازم نحط الانتيرو فيروس دي في الاول، مش هنحط الهيربس سيمبلكس فيروس في الاول. امال ليه انا ليه محطوط هنا الهيربس سيمبلكس في الاول؟ اصل الهيربس ده ليه شكل كده اجتماعي معين، يعني هنعرفه بعد شويه، يعني ليه متميز عن الاخرين تمام، غير الانتيرو فيروسز العاديين يعني. المامس والميزلز والحاجات دي بتعمل دايركت، ممكن واحد يجيله مامس وفاريسيلا وحاجات زي كده ويقلب معاه انكفالايتس، ممكن واحد يجيله ميزلز وبعد 20 سنه يحصل له السندروم اللي احنا قلناه ايه سب اكيوت مش عارف ايه روزن بان انكفالايتس، يعني بعد 20 سنه جالهم فيعني حاجه تخوف بصراحه. يلا نفس الكلينيكال بيكتشر يا جماعه، كونستيتيوشنال وسي ان اس. والسي ان اس هنا هتبقى مينلي، كلمه مهمه جدا من الكلام اللي مكتوب ابنورمال بيهيفير، دي كلمه مهمه. يعني في ناس في الادلتس حتى يقول لك ايه ابنورمال بيهيفير ده مع شويه فيفر وكونستيتيوشن لازم تشك في انكفالايتس تمام، لازم بقى. ممكن فاريبل ديجريز من ديستربت كونشس ليفل. سي اس اف بتاعنا احنا قلناه قبل كده، ام ار اي وسي تي واي جي دولت بيشخصوا لنا الهيربس سامبلكس، ممكن يشخصوا الهيربس سامبلكس اصل هو بيحب يلوب فرانتال ولا برايتال ولا تمبرال ولا اوكسيبيتال. الهيربس سامبلكس بيحب كده لوب بيحبه اكتر من تمبرال، بيحب التمبرال اكتر، وبالتالي هتلاقي في الاي جي حتت معينه الكورسبوندنج لحاجات التمبرال فيها ابنورمال سيجنال، ده في الهيربس سامبلكس. فالهيربس سامبلكس من ضمن الحاجات اللطيفه في الايمجنج بتاعها ولطيفه في الايه في التريتمنت بتاعها، لانه مش كلهم ليهم تريتمنت. كوكسايكل والناس ديت مالهاش قوي تريتمنت، انما الاسايكلوفير يتاخد في الايه في الهيربس والباريسيل. مظبوط كده. ممكن يتعمل لهم سيرولوجيكال تيست، والتيست ده تتعمل في السيرم وتتعمل في السي اس اف، يعني يشوف انتي بوديز اجينست الفيروسز والحاجات ده هي ممكن يلاقيه. اخر حاجة برين ابسس. برين ابسس ده هوت هيجي لنا منين؟ البرين ابسس ده ممكن من انجايتس وتحوصلت في حتة كده معينة، او واحد بنتريتنج انجري في السكالب، واحد عنده سيلولايتس، ساينوسايتس، اوربيتال سيلولايتس، كل الحاجات ديت في الاخر ممكن تعمل لي برين ابسس. ممكن يجي فين؟ ممكن يجي في اي مكان، فرانتال، برايتال، اوكسيبيتال، تمبرال، ممكن يجي فين. باهم ما يميزه بالايمجنج، بالايمجنج هيبان ان انا عندي في سيست كده جواها حاجه زي سي اس اف، والول بتاعها تخين، ولما ياخد كونتراست يحصل له حاجه اسمها انهانسمنت، والانهانسمنت ده هو بياخد لي السيركل كلها كل الدايره دي، فعشان كده بنسميه ايه؟ رينج انهانسمنت. هتشوفه في السي تي لما نشوفه باذن الله، رينج انهانسمنت هيبقى لطيف قوي شكله جميل جدا جدا. طبعا هيبقى معاه كل الكونستيتيوشنال مانيفيستيشن فيفر هيدا كان ريكسماليز، كل الحاجات دي هتبقى معانا، وهيبقى معانا انكريز انتركرانيال تنشن وفوكال نيورولوجيكال مانيفيستيشنز. ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. ممكن يكون مالتيبل طبعا، ومن ضمن الحاجات اللي تخلينا مالتيبل لو في شاورز كده امبولاي، والامبولاي دي فيها بكتيريا، انفكتيف اندوكاردايتس، كونجنتال هارت ديزيز، عندي اي حاجه right to left shunt ممكن انها paradoxical embolization وتبقى فيها organism تعمل لي brain abs. treatment بتاعنا surgical لو ما استجابش للميديكال بعمل aspiration للبتاع ده هوت وحلل له السائل اللي جواه. medical treatment طبعا ده مهم قوي. medical treatment بيتاخد من الحاجات المونوثيرابي اللي لازم نبقى احنا عارفينها، ميرونام، حاجه اسمها ميرونام. ميرونام يعني ميرونام ده مونوثيرابي محترم يعني لوحده كده زي الفل، تمام. لو ما عندكش الميرونام بتغطي حاجه تغطي لك بقى كل الناس بقى، ايه زي سينام تبع ايه الميرونام بالظبط لك كامل تبع البيتا لاكتام، كان دي مجموعه من الحاجات المهمة الانيروبيك اورجانيزم، فبالتالي لازم نكفر بثيرد جنريشن كيفالوسبورينز وفانكومايسين ومترونيدازول، الثلاثه دولت مع بعض بتكفر بيهم الحاجات. طبعا لو في عندي شنط مثلا وهي اللي عملت لي الابس ده هوت، الفانكومايسين لازم نخليه، ممكن المترونيدازول اشيله، يعني ليها توزيعات كتيره، بس لازم ان انا اعمل كفر كويس. ولو انا هدي مونوثيرابي يبقى هدي الميرونام، لو هدي حاجات تغطي لي كل الحاجات يبقى لازم فانكو ومترو و ثيرد جينيريشن، تمام. رست ايه رست واحد شو مش عارف واحدة لان احنا اصلا لا انتوا تقولوا واحدة انتوا لا الثلاثة عندنا اللي هو منعزم، عشان كده يا جماعة المرة الجاية هتبقى حاجة من اتنين، يعني انتي سيجرز يعني انتي، لا انتوا قولوا لي هتبقى